لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. هذا حديث تمثيل، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول أن من ذهب إلى الجهاد خالصا من قلبه ففيه من الإيمان ما ملأ الصدر، ما لا يستطيع شيء آخر من المعاني السيئة أن يزاحم هذا الإيمان. دخان جهنم لا يكون في جوف العبد إلا من سيئات ومعاص استحق بها هذه النار، وإلا الممحصات كثيرة في هذه الدنيا، المصائب والبلايا وفتن القبر وعذاب يوم القيامة في العرصات، فإن لم تفي هذه فنار جهنم. فإذا ذهب الإنسان خالصا من قلبه لله مضحا بماله ونفسه في سبيل الله، فمعنى ذلك أنه ملأ الإيمان قلبه فلا يجد مزاحما لغيره من الدخول فيه. لأن من يستوجب دخان جهنم من يعمل السيئات، وهذا فيه من الإيمان ما يطرد جميع السيئات. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب مجاهدا في سبيله فهو مؤمن استحق الجنة ولا يستحق النار. إما بمعنى أنه في تلك اللحظة محيت عنه جميع السيئات، أو أنه معه من الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة ما يطرد جميع السيئات فلا تجد مكانا في القلب. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. معنى الكلام، معنى الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب مجاهدا في سبيله فقد احتل الإيمان قلبه، فلا يجد من النفاق الأصغر والأكبر مكانا في هذا القلب. النفاق الأصغر جميع السيئات والمعاصي، والنفاق الأكبر ما يستوجب صاحبه الخلود في النار. لما قال لا يجتمع هذا وهذا دل على أنها متنافيان. تحب الله ورسوله محبة كاملة لا يمكن أن تعصيه، لأن محبة الله تستوجب محبة طاعته، ومن أحب الله وأحب طاعاته كره ضدها، يكره الفسق والعصيان، ويكره الخروج عن طاعة الله عز وجل، ولا يأتي بالنواهي، لأن هذه مضادة للمحبة. ما يمكن تجتمع محبة مع نقيضها. من أحب شيئا حبا كاملا يكره نقيضه بالعقل والاتفاق. من أحب العسل حب شديد ويرى أن فيه الخير يكره السموم على الإطلاق بأنواعه، ما يحب. فمن أحب شرب الماء البارد واستهواه ذلك تجد لا يحبه الساخن على الإطلاق. فمن أحب زيدا لله عز وجل حبا خالصا لله لا يمكن أن يكون في قلبه ما يضر زيدا، فيكره في حقه أن يصاب بسوء أو يفتقر أو يذل، يكره في هذه لأنه أحبه لله، فلا يوذبه إلا الإخلاص. فمن أحب الله عز وجل وأحب طاعاته ما يمكن يحب نواقضها ولا أضدادها ولا ما هي مخالفة لها. فلذا الذي ذهب في الجهاد قلبهم امتلأ من الإيمان فلا يجد شيئا آخر مما يناقض الإيمان أن يستقر في القلب. عرفنا معنى الحديث أنها دلالة وبشرى على أن هذا الذي ذهب إلى الجهاد أنه استحق الجنة ولا يقرب النار على الإطلاق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الإيمان التصديق والإقرار والإدعام بالطاعة، معنى صدقت وأقررت لله عز وجل بأنه رب وأنه بعث لك رسول، ولا بد من طاعة، تصديق مع محبة وطاعة. والشح، الشح معناه مو معناه البخل، البخل إحدى أفراد الشح، أحد أفراد الشح. الشح شدة الحرص على الشيء مع حرصك الشديد عليه، تجد أنك لا تحب أحد أن يشاركك فيه، وتجد أن نفسك تبغض من انفرد به، وأنه من وجد عنده هذا الشيء تجد النفس تدفع صاحبها إلى أنه يظلمه، إما أن يأخذه أو يكذب عليه أو يستولي عليه. البخل عندك شيء تحب أن تمنعه، البخل منعك الشيء والفضل ما في يدك عن الغير. وأما الشح فزيادة في ذلك، تمنع ما في يدك وتحرص عليه شدة الحرص لدرجة أنك لا تحب أحد أن ينافسك في هذه، والعياذ بالله. ولذا يقول سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر الفيء وتقسيمها وأنها لله عز وجل ولرسوله وللمهاجرين ومن جاهد، ثم قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بيّن الله عز وجل أصناف المهاجرين ومن يستحقون الزكاة ومن يستحقون الفيئة والغنائم، ثم ذكر الله عز وجل أن الذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، تبوأوا أي نزلوا فيها، يحبون أولئك المهاجرين الذين هاجروا لله عز وجل خروجا من اضطهاد الكفرة وحبا لنصرة الله ولله ورسوله، لا الهجرة لأجل أن يأتي مكان فيه رخاء وعيش لأجل أن يعيش، ليس كذلك. القصد منه خروج إلى دولة يستعين بها على إقامة طاعة الله ونصرة الله ورسوله. فهؤلاء الذين أهل الأرض من قبلهم يحبون هؤلاء المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار بمعنى تقديمك الشيء على نفسك وأنت ترغب فيه، ولو كان بهم خصاصة مو مجرد الرغبة، أي بهم إلى ذلك الشيء حاجة، مع ذلك تنازلون عنها ويعطونها هؤلاء، هذا الإيثار على النفس. إذا مدح الله عز وجل فلعلها نزلت في سبب، رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يأكل، لم يأكل شيئا، فأرسل إلى أحد إحدى زوجاته: هل عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى: ما عندها إلا ماء. كلهم ما عندهم إلا ماء. ثم سأل قال: من يستضيف هذه الليلة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى داره، ثم قال لزوجته: هل من طعام؟ قالت: والله ما عندنا طعام إلا طعام الصبية. قال: ألهيهم بشيء وقدمي هذا الطعام للضيف، إذا جلس أطفئ السراج ونوهمه أننا نأكل، ونوم الصبية وألهيهم عن ذلك. هل الصبية ناموا؟ ما يدري، يفوتهم طعام العشاء، أطعمي هذا الضيف. فلما جلس الضيف على العشاء أطفئ السراج وأظهر أنهم يتعشيان معه. فلما انتهوا وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التالي قال: عجب ربكم من صنيعكما. الله أكبر، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن منع من الشح أن يستولي على نفسه صرف عنه ذلك وحفظ فهذا المفلح. والفلاح معناه الفوز بالمطلوب، هذا الذي فاز بالمطلوب. فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الشح. إياكم من ألفاظ الإغراء، يعني ابتعدوا واحذروا واجتنبوا. إياكم الشح مصوب على فعل الإغراء، فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح أهلك، أمات من كان قبلكم، قتلهم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. بخلوا ما عندهم من حق الله وحق الناس فيما يوجبه هذا المال من الحقوق، ثم ظلموا الناس فيما عندهم من خير، ثم إنهم قطعوا أرحامهم وأقاربهم حسدا لما عندهم من مال. فالحسد والظلم والبغي أصله الشح، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عرفنا معنى الشح الآن؟ إذن ما معنى لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا؟ الإيمان الذي يستوجب الجنة، إيش معنى الإيمان الذي يستوجب الجنة؟ الإيمان يزيد وينقص درجات، فيه من عنده إيمان ليس بالكامل وإيمان أنقص منه وإيمان أنقص منه، ومنهم من عنده إيمان الصالحين كإيمان أبي بكر وعمر والصحابة الذين يستوجبون الجنة. والذي لا يستوجب الجنة معه من الإيمان ومعه من السيئات ما قد يكون تلك السيئات لا يقاومها تلك الحسنات فيستوجب النار فترة ثم يذهب إلى الجنة، فليس معه من الإيمان الواجب الكامل الذي يستوجب به دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا بعد تمحيص. أما من كان معه الإيمان الواجب الكامل لا يجتمع معه شح. لما لا يجتمع الشح مع الإيمان؟ لأن الشح يناقض الإيمان. الإيمان فيه المواساة ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله عز وجل، فمن أحب ما يبغضه الله ما معه الإيمان الذي يستوجب الجنة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيه إذعان وإقرار وطاعة. فإذا كان الإنسان معه من الإيمان متردد، فيه ضعف، يحب الزنا ويحب السرقة، معنى إيش محبتها؟ معنى أن إغراءها وتزيينها في قلبه لا يقاومه ذاك الإيمان، فإن خلا ومان خان صاحبه، وإن رأى فجورا فجر، وإن استطاع أن يعمل من السيئات ما استطاع في خلو عمل. فهذا ليس معه من محبة الله ما تمنعه من الفسوق والعصيان، بل من أحب الله تماما محبة كره عصيانه، إن من أحب شيئا كره نقيضه، وهذا معروف. فإذا كان هذا الشك في قلب العبد فلا يمكن مع اختلال هذا الشك أن يكون هناك أن يوجد في القلب إيمان يستوجب به صاحبه الجنة. ما الزاحم إذا ملأ أحدهم القلب انتقل الآخر، كالإناء إذا ملأته بماء ما يمكن أن تأتي بسائل آخر تملأه فيه. فالقلب إذا امتلأ بأحد هذين النوعين طرد الآخر، فإن كان فيه من الشك وفيه من الحسنات ففيه من الإيمان ما ليس ما لم يتم به استجابه الجنة، إن الإيمان الناقص لابد من تنفيس وتوبة، وإلا لا يستجيب الجنة دخولها في أول الأمر. إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهبونه ما يستشرف لها الناس. فمعنى ذلك أن الزاني حين زناه والسارق حين يرتكب السرقة فيه من الفجور ما يحب هذه المعصية التي كرهها الله وأبغضها، فهو يحب ما أبغضه الله ما يحب الله عز وجل، ففيه نقص ولا ما فيه نقص؟ فلما كان ذلك في تلك الحالة ولم يتب فليس فيه من الإيمان ما يستوجب الجنة، تلك الحالة ليس بالمؤمن الذي يستوجب الجنة. مو معناه حين يزني يعني يزني الزاني ما يكون معه إيمان خالص يكون كافر ككفر أبي لهب وأبي جهل، ليس معناه هذا، إنما معناه ليس من الإيمان الذي يستوجب استحقاق الجنة. يذهب الجنة يستحقها أولئك الذين يقول الله عز وجل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدقوا في أقوالهم وأعمالهم فاستوجب الجنة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، صحيح ولا مصحيح؟ تمام، لأن الإيمان إذا ملأ القلب ملأ جميع الجوانب، فلا يكون شاغرا لشيء آخر يناقض هذا الإيمان يختل في عن الإيمان الذي يستوجب صاحبه الجنة. أما الإيمان الناقص ما استوجب صاحبه الجنة، قد تكون له الجنة في المآل. واضح العبارة؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم فينا في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أسأله سبحانه التوفيق والسداد. اقرأ يا عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد لحمدت الله تعالى وكفرت وسررت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى يرفع الله بها بالجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أو أبعد ما بين السماء والأرض. قال قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، استحق الجنة. قال أبو سعيد الخدري: فعجبت لذلك، في رواية فعجبت لذلك، والرواية هنا قال: كبرت وحمدت الله وسررت، فأظهر من السرور الشيء العجيب. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرى يرفع الله بها عبده، وأخرى إما أن تكون صفة لموصوف محذوف، أي وحصلة أخرى أو أمر آخر من الأمور الأخرى، أو يكون منصوب على الإغراء، والزموا صفة أخرى يرفع الله بها عبده 100 درجة في الجنة. وسكت صلى الله عليه وسلم. يستشرف الناس ليعرفوا ما هي الخصلة التي يستوجب صاحبها أن يرتفع، التي يستوجب صاحبها أن يرتفع 100 درجة. فسألوه: ما هي يا رسول الله؟ فقال أبو سعيد: ما هي الخصلة هذه؟ قال: الجهاد في سبيل الله 3 مرات، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعود للحديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقد وجبت له الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا، ولم يقل من رضي بالله إلها. الرب الذي يحيي ويميت ويفطر ويغني وينزع الملك ويثبت الملك ويمرض ويصح ويبيد ويفني ويقيم وينصر ويعز ويعز ويذل من شاء، هذه مفعولات الرب وفعله سبحانه في كونه. واضح؟ فمن رضي بالله ربا، الرضا غاية السرور وأعلى درجة فيه، لأن فيه الصبر، فيه مكاره تنزل على العبد، يمرض ويصبر، هذا مطلوب منه، يجب عليه الصبر. فيه درجة أعلى من ذلك وهو الرضا، وهذه اختلفوا فيها هي واجبة ولا مستحبة، لكن الصبر لا بد منه. ايش معنى الصبر يعني؟ ما تقول أين الطبيب، أو تقول رجلي، ليس هذا معناه، قد هذا لا ينافي الصبر. لكن الصبر ألا تشكو الله لمخلوق، تظهر هذه السوءة للآخرين وتبدي لك أنك مريض وترمي نفسك بعللك على فلان وفلان، هذا ينافي الصبر. فالجزع وعدم اليقين بالله، وتقول: هان مالي، ايش عملت أنا، ما الذي أصابني، ما يفكر في ذنوبها، فهذا ينافي الصبر. الصبر واجب على كل مسلم فيما أحل فيه. أما الرضا فدرجة عالية فأوجبها بعض أهل العلم. فمن رضي بالله ربا، فإذا أمرض العبد ترضى به أنه حكم عدل، وأنه لا يأتي أمر من عنده للمسلم إلا وفيه خير. فإذا ضعف هذا اليقين وسقط، جاء ولد وصدم بسيارته بعض الناس، ويعلم حكم الله في ذلك، فيسارع يرشي هذا ويوسط هذا لأجل أن يذهب دم ذلك عطب، أو يذهب مال ذلك سدى، ويحاول قدر الإمكان أن ينجبنا. هذا رضي بالله ربا ولا ما رضي بالله ربا؟ ومن وجد أمرا من الأمور لم يعط له، فحاول قدر الإمكان خلق الوسائط بباطل وحق لإيجاد ذاك الشيء الذي منع منه، ويعلم أن وجوده له فيه مضر للآخرين، إما أنه تجاوز الأقدمية، أو وضع من لا يستحق في مكان من استحق، هل هذا رضي بالله ربا؟ لا رضي بالله. نحن نقول رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لكن اللفظ غير المعنى. فلما قال صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا ترضى بقضائه حلوه ومره، تخضع له سبحانه وتستسلم، فإن كانت مصيبة فهي عقوبة وكفارة وتطهير ومآلها خير، فيها نفع لك وخير عظيم جدا. لكن أما أن تتضجر وتتبرم وتشكو إله، هذا لا يكون. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وبالإسلام دينا، الإسلام الاستسلام مع ذل وخضوع ومحبة، فك العاني وزور المريض وبر الوالدين، افعل ذلك عن محبة وطواعية مستسلما لأمر الله عز وجل، لا عن كظاظة وكظم نفس وكراهية ونفور، لا تفعل ذلك إلا ما في الرضا. أن تقول رضيت بالإسلام دينا، إيش معنى الدين؟ الدين جميع شرائع الله التي فرضها على العباد من صغيرة وكبيرة، نهي وأمر، فهي دين الله. إذا أمرك بتنحية الشوكة عن الطريق فهي من دين الله، وإذا أمرك بإعانة الضعيف فهي من دين الله، وإذا أمرك بإقامة الصلاة فهي من دين الله. فدين الله جميع فرائضه وأحكامه سبحانه التي جاءت في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من رضي بالله دينا وبالإسلام، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، جميع ما أمرك الله به فتستسلم له وترضى أن يكون دينا لك. والرضا أعلى درجة من مجرد القبول، وأعلى درجة من مجرد الصبر. فإذا جاء الحكم في أمر يخالف هوى الإنسان، إيش مخالفة الهوى؟ أمر الله عز وجل إذا بعت شيئا أن تظهر عيبه للآخرين، هذا على لسان رسوله، لا تكتم العيب فإنه يمحق البركة، والتدليس يضر المسلمين، ومن غشنا ليس منا. فإذا طمع في المال وزين له الشيطان أن هذه السلعة لا تروج ولا تنفق إلا بأن تستر العيب وتزينها للناس وتأتي باليمين والقسم على أنك شريتها وهي كذا جيدة صالحة فيها ما فيها من الكذب، فهل هذا رضي بالإسلام دينا؟ هذا ما رضي بالإسلام دينا، لأن من دين الله عز وجل أن تظهر العيب الذي في السلعة، لكن الهوى لما غلب على النفس حاول صاحبها أن يتخطى محارم الله وحدوده، فأظهر للناس ما هو مخف مكتوم، فباعهم ما غشهم وآذاهم بذلك. فهذا لو رضي بالإسلام دين يفعل ذلك، مثال واحد يكفي، والخطن يفهم أن غيرها مثلها. ولو جئنا بمئة مثال للغبي ما تنفعه، كافي هذا ولا مكافي؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ترضى به رسول، ما قال ترضى به نبي، ترضى به رسولا، رسول يعني مرسل من عند الله، محمل بأوامر ونواهي يبلغها إليك. فإذا وصلت وعلمت حكمها استوجب، يجب عليك الامتثال والطاعة، ولو خالفت الهوى، ولو خالفت الهوى أمر، الهوى نزغة في النفس قد تظهر حتى يراها الآخرون، وقد تخفى حتى تخفى على النفس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، فيمر الإنسان ما تفشي عليه السلام، لماذا لا تفشي عليه السلام؟ قل هذا بدعي، قد يكون عنده شيء من البدعة، لكن هو في نفسه هذا جاره وخصم له، فأخفت نفسه على نفسه أنه إنما لم يلقي السلام عليه لأنه يبغضه لعدم الإحسان أو شجار حق أو ما إلى ذلك، لا لله عز وجل. ثم ظهرت ما كان لله عز وجل فقال لله إنما تركت السلام عليه لأنه كذا، وليس كذلك. أنا أضرب مثال فقط، وإلا كثير في الأنكحة وفي المعاملات والبيوع ومعاملات الناس ومعاملات الأسر وما يقتضي ذلك من العقود، فيها من الهوى ما تخفى على النفس، وقد فيه من الهوى ما يظهر على الناس. تأتي بالسيارة فتقفها في مكان لا يستحق الوقوف فيه لأنها في عرض الشارع تؤذي المارة،